الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال المصنف الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الكبر والإعجاب. لباري حرامتي كبر ومعجبون بخو. الكبر تعريف زور بكراء، أما من باشترين تعريف يكتان بوالله بجيرم كتعريف بيغنبر مانا صلاة والسلام إخوائي لسربي، فرمي الكبر بطر الحق وغمق الناس. كبر بريتيا لا رد كردن وي حق قبولنا كردني حق وبسوكو كم تماشا كردني خلق. بطر الحق يعني رد الحق، وغمق الناس يعني ازدراؤهم واحتقارهم. بسوك سيري خلق كردن، بكم سيري خلق كردن، بهي سيري خلق كردن، أما بريتيا لا كبر. والإعجاب، إعجاب بريتيا لا أوي إنسان شاوي لو نعمته أو اشتان بك هايتي ومنعمي لبير بالرواتوة وبي وابي بم نعمتاني بي دراوا هايتي بسر خلقي ترا ولا خلقي تر باشترا. يعني بريتي لبينيني خو ولبير شونوي بخشر. هربويا جاوازيكي كم هيا لبيني عجب كبرى. بلان بكورتي بويت يبقن لفرق بين عجب كبرى، كبر قناغيكي دواي عجبة. يعني هر كسي متكبر بي لابد معجبة بخوي، هر كسي متكبر بي لابد معجبة بخوي. قناغي كي دواي أوي إنسان معجب بخوي أو سابيته متكبر. عجب كبر دروسكا، معجب بخوي كبر دروسكا. ويا أو بريتيلا العجب. وعجب كبر بطر الخيلاء وتبختر، همو أمانيك معنان هي شن لفظك ولا ميق معنان هي من حيث أويها ميان حراما. كبر في الشهي لود برزي، معجب بخو لخو رازي، في الشكر في الشباز، أم جوالة حرها ميق شتا يق باسا. وأم بابش كبر وعجبة تاوانيك اللي تاوانا قورا كان. وذهبي رحمه الله لكتابي كبير أخوين من أما بتاوانيك اللي تاوانا قورا كان بيني كبر بكبر تاواني اللي تاوانا قورا كان ويبي أقامان ليبي بزاني كبر شيئا غم بطر الحق وغمط الناس أوي وابزاني أو لخلق زياتري هي لخلق زياتري هيتي بسر خلقه وخلق خزمت كاري أو خلق بي خزمتي أوك. قال الله تعالى وفرمي تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة، أو مالي آخرة يعني إشارة بود قوري آخرة أو آخرتك بود باسكرا وكأي ثاني وآقاتاً يتئي مسلمانا. نجعلها بوكية للذين بوأواني لا يريدون علوا يعني تكبرا، وأوانيك عجبين لدبرزنين في الزلنين مش في الزلي هم يجيك باس برتي لو باسك حرام. لا نجعلها للذين لا يريدون علوا بوانيك علو بها النابع ولا فسادا وبوانيك فساد ناكن قندلي ناكن أخلاقيا ماديا ماليا ولا فسادا. فسادنا ولا سر عرس خلاف الله هناك ولا سر عرس نكبر يعني بويا ملك ربي عبد العزيز رحمه الله قال إنما آياتك وتآيات بك أخوين ديتيو باشان روحي سباردوا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا لسر زبيا بفشي مر متبخترا متكبرا يعني مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا. طيب إن شاء الله حديث أخوين لسر ويشتنبه كبر ولود برزيو في شيء في أخبر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بأفرمي ما من رجل فيتعاظم في نفسه هيج كسيني أو خوي بي الرازي بي أو لغلخو الرازي بي وخوي بي قول بي خوي بي الشب بي يتعظم في نفسه ويختال في مشيتي ولا ريكردنا كيا في الشيبكا بف الشيب روى بالريو إلا لقي الله لقي الله تعالى إلا كأقاتو بأخوة تبارك وتعالى وهو عليه غضبه خليت ورأيك أقاتو خوة فأنا بخالت ورأيك أعوذ نعوذ برضاه من سخطي وبمعافاته من عقوبته. ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا يعني التبختر والكبر يعني التبختر والكبر. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس تصعر خدك وإنسانا آوات تلصكوتك من الآوة لا ركاته آوات تلصكوتك يعني ولا تمل وجهك عن الناس يعني لا تصعر خدك للناس خد ما خده قب قونا لا تصعر يعني لا تمل وجهك أعوامك وكبر الود برزي وكسي قصد لغ الله كايا هيا وخلقانا خيو زور اشتزاني وازاني زوري هيا وام كيو كساني شكا ايكن چن طائفة ايكن بزوري سي طائفة بار داركان تاجركان بازرگانكان مسؤولكان برپرسكان دصال داركان علماء كانوا ملاء كانوا ما مصاكا أمس الطائفة زيادة الكبرية انتهاي أمس الطائفة زيادة الكبرية انتهاي وكبر لما نزور ثلاثة غير أمان علماء خاون علماء كان ملاء كان ما مصاكا وهر حسودي زيادة لبين أمان زيادة هيا حسودي بردن بيكتر قصة كردن بيكتر باش قلدان ليكتر خوندن ليكتر زيادة لبين أمان هيا بوتيش چونك بو نود صلاتي هي حسك حكم يم ملاتاك هم ملاتها مو ياجر دسي او 6 مليون 7 مليون 20 مليون 10 مليون مليون يك هم حكمي انا كم كبري غيري هر وها شي من هي انجا اما د صلات دار بو انجا بازرگان معنی تاجر م پره دار معنی پره هي او بو با تاجر او تري به دولمه نو تري غني غني شي غني وتعني بيوستي بخلقني تو فقيري ادو كيلو تماتا سيني بس وشوار بقال بيتا سيني بلكو بلكو هرزان تبتو صوبا جاهزان تربية يشك دبا كسي ها فلان كس كاك فلان كاك فلان ها خانو غم تعمير كان بين يرمتي برحمة تانلي بيوستي بخلق وبي خلق بها خانو غم تعمير كي زور زيادة تكليفك بيوستي بخلق دولة مو بيامد الدولة بيفسي وخلني ثان بيفسي وخلني لود لود برزي يجري أو كابري كداوي يا ربتي لا تو كابا يعني بدبين السلام يا قرم قرود يواد ليك عشر مزارتك كبري لك يوم يعني بيفسي بيت أما كابري الدولة مش بيفسي كبتوا هي بوي لود برزي يجري بوي فضل دار إنسان دولة من بيه مسؤول بيه ملا بيه عالم بيه ما مصاب بيه خاكي بيه لود برزي نبي بوی کپیوسی پیاد نبود بیانی مایی لود برزیه مایی کبریه بیکا بران بر بتو علم کج به همان شواس ابینه خالق پرسیار لوا کن ابینه علمی پی ابینه اشتزانی بوی دو کس توشی کبر دین لال علما کانه کسی کبیدایا و همش ازمونی کفیری بن همو کسی لبیدای علمی و کبری کتیای و عجبی ک عجبی کتیای هست کا ازانی و نه ازانی و هکاتی کج اکاتا كوتاي لعلم زور روشي أو سأزاني كزأزاني جاء أما أنا بلد دو طائفة وما نيكا كان كوتاي هني كان خاكي ابن كزانيا أزانا هني كان كزانيا أزانا كبرا ينقري هردو جورا كيش من بين يوم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا لود هالمقرشينا وما لود هالقرشاني في أرضي بلام لا عربة تصعر خدك رد رد رد لا مدى خذ لار دمشاو لار مكروا ولا تمشي في الأرض مرحا. سيكا فرمي للناس لقصة كردن لقفتوه للناس يعني توجي كيكي لو ناس خطج مروفي تلبوشي خد لي أقواري. الله أبو البختري ويكيك لا خليفة كان دا صلاة دارة كان قشت يكيك لعلماء سلف لسبب رقاكي لا نشوتي بلا نشي يزاهم من كيما لا نشوتي يزاهم كيبالي أو يوالو خاكا دروز بوي لآوه كي بينرخ دروز بوي باشران لا أنشي لسر آوة بي سي أكي أو توي تي والله كذب وقتو منين الناس يو خوي لو ورأي تو زي من كيم كي ما قال مروف ما قال نانا خوي ما قال لسر آوة دانا نشي تتشيت مقابلة بري تسر ماك جارو مروفي بخوارو مروفي لكو رأي. إن الله لا يحب كل مختال فخور. طبعاً ديار دكاني شوسان وإنسان أوتان دنيا يدي بنيوتي لديار دكاني شوسان وإنسان والسوق سيكرني إنسان وكبر ولد برسي من هنيكم بنيوة هنيكي شم بيستوى هواي أو يخوان الله ينسرس بيكا لكبر ولد برسي بتايبتي لأوروبا ولا أمريكا ولا ولا تسرمايا داري كان رأس ماليا كان ما برسا لكبروا لود برزي برهم بربا باو يعني كبري براديك يا بي الله يقول له روتان كردي باي جاري دنا كاتبا ابن كبري هي بيش اللي بيام كردو تو فقير كي تششتكي بياني دني وروي خوي ولا شي خوي قرمي كيتو خواردنا خواردنك بي الله او بي الله يقجر كردي باي جاري دنا كاتبي يا هم لنگ شي هيچ يا هم لنگ تيت جلو برج يقجر كردي بري دو جار كردي بري هبو يسيري مشاهير معروفه كان كم زان كالفليني دو جال بري زور زحمت. بلان ناو خو من خلقي و كلفلقي و ناسي. الرجع كلفلقي بقول رجع فيروزا كلفلت قوريه. أونا لبري كده. هبلقي تواضع. هو تواضع لفيا دروسك. بويا ديار دكاني كبر سيلو سمراني زور سيلو سمراني له. ولات أنا بتيب. ولات يخوش ما بدرني لو كبران. قنفاس يعني السماع وداي. وسوى رقيس يعني وداي. وبينجوا رقي فروش. باشا ولا خوش تيك وينك اللي كوتو ابن الله كان دسيان ليدا بخوي وينك تيك وكرك تيك كوتو سيرك كرك اللي كوتو الدنيا اللي هوارف الدنيا اللي تيك والله زلام بيني وخلق سوار سيرك يبو درك تنبيو دا والله تربو لي نام نفس عزتي شلون قبولك سوار سيرك يبو سيري واد بوشي الله ما كل احسمنا فري سيري واد شي خاونك من لبو سوار سيري جابس السعري آخر موديل خوش وخلق هذا ذكر سواري به سعري موديل برس خلق هذا ذكر سواري به سعري موديل برس لكيبو سوار كم بلكو سعري أو يسا ألين 2017 هيا و 2016 اشتي وحر نبو أوسا بس اشتي وحر نبو ما شبرا كان يعني سعر الدرس يحل له الصالح يعني زور بكم يبو سعر الدرس يحل له الصالح للا همو كسيب نبو وسعره وكو يستا هل كانت حزب كسعري 2016 حفظت قال هذا برد السطوني بسين إن الله لا يحب كل مختال ولا تمشي في الأرض مرحا بس زويجة بشي مرة إن الله لا يحب كل مختال فخور خي قولا مختال فخور خوشناوي زورو ترى ولا باري مختال فخور بكورتي مختال فخور يعني خي قولا متبختر ومتكبر ومتبرز في زلي خوشناوي في شبازي خوشناوي نلا قصي في شباز بي نلا كالسو كوتي نلا هيئتي أنا لجلو بارك لحيش تيك في شيء خوش نحن قصة بي الرئيكر دن بي هيئتي بي جلو بارك بي همي في شيء بي خواهي قول بي خوش نحن هبو هلا سلف كاتي الرئيكر ودسي نيجو لرانا كان يتابر بي هيا زلام دس أحوا بي كاتو بوي توشي في شيء نيجو دسي زور نبردو وحال دسي أو نجولا بي كرو كإنسان مروف ناتو ندسي نجو لين توزي جولا نيجو لراني بيتام لها بوي توشي كبرني ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم والمرح التبختر بس مكرت وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى قارون لقوم موسى ألين مامين موسى ألين كرم مامين موسى وبإجماع علماء لبني إسرائيل فبغى عليهم أم بمحل شاهد لما آيته فبغى عليهم يعني فتكبر وتجبر وتعالى عليه خوي قورزاني ومتكبر بو وخوي بسأل هلك يشان وآتيناه من الكنوز جا چیش من پیداب اوانا کنز من پیداب اوانا آلتون و زیو من پیداب اوانا خشل و زیر من پیداب ما این مفاتیح هو بس کلی لکانی مفاتیح جمعی مفتاح او کلی لپیلی لپیال لتنوء بالعصبت اولی القوة که جماعت پیاوی چوارشانی بدتوانی من دو اکرت حالیان بگرت آیا بس کلی لکانی اوانا اذ قال له قومه لا تفرح قومك يوتيان شيء يعني في الشيء لخو الرازي بنا كم لخو الرازي بنا لا تفرح كم خوش حال بابا ويهتا إن الله لا يحب الفرحين خوي يقول خوش حالك أنا خوش ناي أنا خوش حالك أنا خوش حالك آخرتي على بلواته إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض برد قال أفرمي فخرج على قومه في زينته أو بو كأمان بيوت قلت أن أبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض قلت أن شو خواهي قولة بي بخشي بي تو اشتاك با نعمتي خواهي قولة شكرا نبجيري خواهي قولة بك شكرا نبجيري كفرا نبجيري مكا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة لو إخوة بي داوي آخرت بدنس بينا مالك بي داوي آخرتي بي بكرة نعمتي بي داوي آخرتي بي بكرة وابتغي فيما آتاك الله لو يبي داوي الدار الآخرة يعني يطلب الدار الآخرة بما آتاك ولا تنسى نصيبك من الدنيا نار لن تركي دنياك نار لن نرجو خزينة بيخ بحره ولا تنسى نصيبك من الدنيا أشي دنيا إيش لبيد مكا بعد دنيا إيش بحر شد به وأحسن كما أحسن الله إليك ما تشوف خواتك إلى الكردو يشيل يبي داوي توش شاكبه شاكبك الجزاء من جنس العمل و هل جزاء الإحسان إلى الإحسان بابلي؟ شاكب شاكب ولا مدريت خا شاكي لك قلت شاكب كتوش بلا متيش إنما أتيته على علم عندي تمامي يخوم هز بازو يخوم عقلي يخوم مندوبني يخوم ما خابين نداوم يعني هني هنا تفسير الله شيء إنما أتيته على علم عندي يعني خابين نداوم بنيتي زانتي شايسيهم بوي بيداوم والنبي مستحقي ونب مخم شايسيهم أو أفرمي خيولة أو أفرمي فخرج على قومي في زينتي درتشونا قومك يا خوي لا جلو بركو وإن شاء الله حديثيك يستيقنين باش كم يكي تردي هني كلام بريتي لقارون جلو بركي آخر موديل كاروان وموكبيكي آخر موديل أجل وخدم وحشم وخزمة كار وخلق الزور حماية وباسواني الزور لدور برخوي وموكبكي قجي جوان ريخستو قالوا بليكي جوان دسي وفشي أبادة ألم حالته أخوي يقول تبارك وتعالى مخوي مالكي بردناخي عرز فخسفنا به وبداره الأرض برد معنا الروي عرز أوسا كاتك سرتا لما درجو بيني بمكاروانا هاد جاهلة كانوا تيان خوز قمان بمي قارون يمش آوها وكو قارون من هبواي هر كتشون أخي أرزا هر أواني توزي بيجي ساو تيان خوز قمان بقارون وتيان براسي خواي يورع قبيتون دا بس نوكو أو نبوين يسا خوي سوكو ومن بيحاتو براسي خواي يورع زال مكان سرف الأزناك أو سافر غير فرمي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نار تباشت وكسك مثقال الزري كبر لقلبي هبي مسقال زرية كبر لقلبها بين أرواته باشتوه مسقال زرية هي زرة بريتي لم يلو للزر دور ذا كانت أن بينيوا يعني أو عندك كبر لطلب بين أرواته باشتوه وابزام لا ابن الأثيرة لا غريب لا لا لا لا لا الغريب غريب الحديث ابن الأثيرة هاتوا عليه خوري بيان من أدالة بانجالة ديت الجورة ها ورده شدنا بينن على بريتي ولا بريتي للذرة طالما بأصل الزمان عربي الذرة بريتي لم يروا لزر ده بدك جاء فرمي هركسي ويقول لك أنا ما عندي سيكي برشان خاطر هر کس یه مسقال ضریه کی بله دلی بین رو تباش تو نسال الله العافی. قال فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن يا رسول الله بيها حزكا جلبر كي جوان بي حزكا بي الله وكي جوان بي أي شون تقول لي كسي مسقال زر كبر لضلي بي ركا برا حاليبو يكي اللي اشتاكان ككبري اللي سر أكري جلبر يكي بي الله إنسان يعني إنسان بنمنا كلاشي جواني آخر مديل یا گران به هاب کاتبی منو لخویه گوری های جلو بر یکی تایبت بکاتب بر لخویه گوری و هاکده بارک الله فیکم. افرمی این الله جمیل و رسول خواه فرمی نه او مبس نیه خواه ایگه اوله جمیل و جوانه یحب الجمال جوانیشی پی خوش حزل جوانیه که خواه ایگه اوله تبارک و تعالی ای کبر چیه؟ الکبر و بطر و الحق کبر و تانی حق رد کیتوه وغمط الناس وغمط الناس يعني وثمان احتقارهم وزراؤهم خلق بسوكو كم تمع شايبكي وثمان بطر الحق يعني دفعه حقرت كيتوا ورده على قائل كسي حق يجب الله قبولينك درجة كسي كوتي ما مصاء لما زقوتي فلان مزقوت نيوشكم نام مزقوتا كيف يوتم تلفون بو نام بو بنام بو بلي بينا ردم وتي ما مصا إعرابي جملة كي كردوه ما مصا مزقوا تكوتي أنا ما مصا إعرابك أبو شيء وزنية. تي والله بيا غمر يجبي جوايا وانية. الصلاة والسلام. كبر. كبر. جاهل. انجم بد أدبه. بد أدبه بد أدبه ولا بيا غمر يخوي الصلاة والسلام. سن بقات آستي جرأت بكي أهوى الله يبرهن بربي في أغمر عيسى الله وسلم أفرين بو أو تطوره لبدأ أدبيه وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا يقل لا يبي أغمر صلى الله عليه وسلم يخوار سلم يخوار دني يخوار دو كي بيا قال رجلا بيا يك ناوي ناوي يعني لا والله من الرواية هني قال أن بريتي لا بسري كوري راعي على كل أن رجلا بيعك أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله بدسي شفي خواردني خوارده كستانية بدسي شف خواردني أخوان كستانية الحمد لله متان براس أخوان باشا أبي أمشو تونو يتتريك فقال كل بيمينك رسول أخوه كبني بدسي شف أخوه فرمي بدسي راس أخوه قال لا أستطيع. بوي تصوري أمبكن. باشا بحديثك طاوكم. قال لا أستطيع. في ناتوانم. قال لا استطعت. دقهر نتواني. دقهر نتواني. ما منعه إلا الكبر. كبر منعي كرد. بدس الرأس بخوا. فما رفعها إلى في الله. والله يتر برزي نكلو بودمي. يعني قوجو. شلل. إفليجو. برزي نكلو شلل. إفليجو يكسر دسي. الحمد لله. وهي تصور كان بلي شو أنا لما سفر الناني الخواردوها يكي كان بدأ ستشاب بس يبردو خواردني خواردو خواردني خواردو رسولي وغاشا يصور جزم سرها ربي وسهل يكات مشاكا بدأ ستشاب يخواردني خواردو يا بيشتر بنايتي بيالي فلانكس بدأ ستشاب خواردن بخو بدأ سرعز بخو طبعا بيهنا برتنامات لسيكا دبانزا كزدانشتو حتى المدلسي بيغمر عيسى الله وسلم يستيق خلقي بريز وشاكو بيو معقولة كان يتيابو في عيب وبيشكاوت ويسا بدسة راسي بخوا تصورك يعني انه جماعات كسي مشتاك بقوري وكو بي عيبيك تتسر وتي ناتواني وتي لستطعت ديخ وقد ناتواني الله يبو ركسر دسي قوشو عن حديثة بيشتر باس من كردور وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ بيتان بلهم كي أهلي آقلها بس يم حالي ثمان كربيشتر كل عتل همو عتلك وثمان عتل بريتير إنساني رق وشك إنساني وشك ألا كل عتل جواظ إنساني جواظ وثمان بريتير لو كسي كفشيك على كاتي ريكردون وقوشتي بيا ويزور وبريتير لا إنساني عتل جواف عتل بوي تصوري عتل جواف كان كي ها نابي نزورجر إلا أفلام مكان بوي تصوري ويني كسي كد بوب كيشة كسي زور مجرم وينا كسي كد بو تيري قلوة شوارشانية بالا برز وروي درجة وشك ورق نبيها كان إنهي شكا كل عتل جواف أو بريتيل جواف أو كسيكا قلو شوارشانا وشك ورق ولا كادر ريكردين جبه في شعير ريكا أو بريتيل عتل وبريتيل جواف في شعير ريكا وشك به وفي شيبك أو بريتيلا جواف مستكبر بريتيلا كسي مستكبر واصح بيشتر باس مانكر الله يتقدم شرحه في باب ضعافة المسلمين. وعن أبي سعيد مش بيشتر باس مانكر الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار بهشت آقر قفت وين سينك لك لك أم بلغينا ولا سر أو بلغينا ولا سر محاجزة ينكر. فقالت النار أهجرتي في الجبار جبار كان أخرين النوم نوى والمتكبر والبرز كان إيش نسأل الله العافية. وقالت الجنة كسان ونزل ما يتباسي وناك محدثان باسي وناك باسي كافر وواك ومسلمانة محدثان براكان أكتن لخوتان بي. وقالت الجنة بهجرتي في ضعفاء الناس خلق الله وزكاة لنا نوم نوى ومساكينهم يا في ضعفاء الناس ومساكينهم وحجارة كانشان لنا نوم نوى فقضى الله بينهما أم قصيكر أو قصيكر ويقول قضى ودي كلا بيننا قال إنك الجنة رحمتي توبهشتي رحمتي مني أرحم بك من أشاء كيم بي رحمي بي أكمبتو يعني خمناو بهشتو وأنك النار توش أهدري عذابي سزاي مني وعذب بك من أشاء كيم بي بتو سزايد ولي كليكما علي ملؤها هر دكتان أبي بريك هر دكتان أبي بريك تجيب الله إمام صلى الله عليه وسلم بهشت قينا بهشت قينا خواهي قولو مخلوقاتي دروسة كوني خاتة بهشتو بلام آقر أي چون خواهي قولو خلقاني قولنا آقر برنابي حديثاتو آقر برنابي أي چون خلقية دروسة كات تاولي نكر لي خاتة ناو آقرو قلن كيو جيري خواهي قولو مخلوقات دروسة كي خاتة آقرو اشتوها نادو لحديث لا أدش نادو أي شي هاتو حديث قدمات ولا خشوني خوي بس ماك كايخات ناوي تاوك عنده بر بي اوسا قال قط قط تربون طاوك اي كفايه اوسا الرب تبارك وتعالى لا يدا فرمي. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا فرضي الله رجي قيامة تماشي كس يقناك طبعا لو حديثي في شبرا كان كافر رواه مسلم وعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها أفرمي رواه مسلم بلام أو السياق لمسلم نهات وأو سياقه نامت سياق حميديه لتبير ثانو دمان أم كتابة زورة الجامع بين الصحيحين حميدي وزور نقلك أما هي حميدي الحميدي أما هي يعني أفرميهم حديثك يا سخي المواء أخوي قولة تماشي كسيك ناكا كوا شروالكي شركا توا بوفشي جر إزاره يعني شروالكي إلى خوار قلبي أو شركا توا بوشي بوفشي إزار بلا كان بريتي لو جلو برقي كالناو كوا بلا خوار بوشري يعني شروالي بيران إزار يعني شروال إزار مئزر همو أني بيران بطرا يعني تكبرا يعني بكبروا بفشيو بلود برزيو بيبوشي أو بروردقار تبارك وتعالى تماشينا كأش فرمي لا ينظر الله يعني نظر رحمة تماشى كردنك برحمة تماشيك أقلنا أخوة يقول نظري تريهب وعبدا كان نظري غضب وطوري ماشى بارك الله فيكم ويخوة يقول برحمة تماشينا كأو بطوري وتماشيك صلى الله عليه وسلم والعافية متفق عليه فرمي حديثة متفق عليه طبعا وجوله برك شور كبرنا دو حالته حالتك يعني بوكبر بي حالتك يعني بوكبر نبي يعني جول برك شور بالأخواري قابر قوى الأخوار قل لبيه أقل بوكبر بي أوا باتفاق حرامة ويكي كالتوانا قول كان كو ذهبي لكبائرين أيتي كالتوانا كبير كان كسي بوكبر جول برك شور كاتو أوسا طبعا زيادة البابوة شوري جول برك بوكبر زيادة البابوة بدأ يبجي لناو بصلاة دارة كان ومسؤولة كان وانا يجول بريان شورتر كردوا بوكيبرو بوانا وهربها بارك الله فيكم استش يعني استش او اشتهس بيكري شروال كردي بنتولا بيني زور شورا زور شورا حتى جاروه الاخوار والدراوة والدخشاوة بعرزة يعني بوية توزي كل بينا يكاد عيبي ليتي توزي كل بي عيبي ليتي نايكاتا بي هربوية وتمان دو جوالة جوري كان بو كبر بي جوري كان بو كبر نبي بو كبر بي باس مانك بو كبر نبي بو كبر نبي علماء خلاف يعني طبعا باتفاقها ميان ناشرعية باتفاق ميان ناشرعية بخلاف أمره الله باس واني أمره بانك المراجعين شو براسيم أنا لسأل أهلي علم محسوبنين أنا لسأل أهلي علم محسوبنين يعني معقول هي كسي قصيك بك حزار وشوارصت وأنت صار كسي عالم العلماء المسلمين قصي وين كردبي يعني شتيوه حقني برأيك لأعرابي يرضي لتبراتي قصيوه جاب اتفاقها ميان ناشرعية بلا من ناشرعية كآية أقاتا آسي تحريم يا جات آسي تنزيه خلاف يعني. الله إن أقربه كبري نبي هني قالوا نبو تنزيها. أي ناشرعية كراهتك يبو تنزيه هني قالوا لنا ناشرعية جات آسي تحريم كراهي تحريم. كامل قول أنا صحيحة. لقال إنسان سري النص كان بكاء وركشي النص كان بكاء كفر من جر ثوبه خيلاء. يا لفر من جر إزاره بطرا. يا لحديث أفر مما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هرشتي الأخواني قل بيكان وبلا أقرايا بلان بشي جواب دينو با ودلبري أما جاك كاتكم طوب ناش مسالي بس دي تبيرم لكوتاي كتابي للبشي أنباسي بوردي باسم كركوا شون جمعكين لبيني حديثة كانا لكتابك بائرة يعني متعلقة كي جوازة لأنه نيوت وأشو تأقل والله لا ينظر الله إليه أقل ليش بيوتا يا هركس يا جل بركي لخوار قل لبيو بيخوا سريناك أو حقبو حمل المطلق على المقيد وكشيخي نوي رحمة الله عليه فرمي بس متعلقة كي جوازة عقوبك جوازة لأنه لا عقوبك شيء ما أسفل من الكعبين من الإزالي ففي النار لا أقلها لأنه فرمي لا ينظر الله إليه هيدوش جوازة والله تعالى أعلم على كل إنسان مسلمان بخوي بباريزي لا و بو باكترا ويا عمر رضي الله عنه بقن جكيف فرمي انقى لثوبك واتقى لربك وجه البركات باكترا ويسم موديل زان بلاجان سبته موديل سبحان الله تام موديل باكري حتى سند بين اكري تام موديل بعشائري وعيبي وتخلفه تام موديل بالتقدم بيشكلتنا ديتا شلون قال طب عقلي مسلمان اكري من عجيب لنا أو قالتي خويك أو راي باردني خويك بس عجيب لنا فردي مسلمان تي بجويك عجيب لنا متي والله من عجيبنا من زانم أو قالتك من زانم أو رابيري بس سيرم لبتشك مسلمان دي شويني كاي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة سيانيا أي هو رقصي أن غرناك على قيامة أما طعم وعقوبة ولا يزكيهم باك شعناكات ولا ينظر إليهم سري شعناكات سيكرنك الرحمة ولهم عذاب أليم سزائك بأيش يعني شان عقوبة بينج ياسي نسيونا بينج شوار شوار عقوبة يا كم يعني خلق كسي خلقا أما عقوبة كشوار عقوبة ثلاثة بلي أما عقوبة كشوار عقوبة يا كم يعني لا يكلمهم الله دوم لا يزكيهم سيم لا ينظر إليهم شوارم ولهم عذاب أليم أم شوار يا كم شيخ زان شيخك زناكر يعني بيعك بتمن زناكر بيه بو دواعي وداخواز يكاني زنا لبتمن نية لكن جهايا كن شهوتي أكلت كن شهوتي أكلت بيرك شيء دواء للدنيا ولا آفرة نخير أجر بيرك دواي دنيا كوت دواي آفرة توا زنا كردن أأوى شيخ زانين أو عقوبان الشمليك وملك كذاب أخذت ودى صلاة داريك يعني قصى قصى إخوتا إيت دروبوكي ولو ملتا قبو دروكي والخلق شي في زكاة دروبكي وهي براجين كابرا في تريكي داماو الله بياني بيرو سياركت باشك بيانيش تو باشي نكردو فقير يجب نيجي دروزنا با جارت البيتو بولا با تورن با قصيهنكا الله بخوا دروية كايا أو إيش كابرة بنو من نجارة كابرة إيش كاريكية شتيك إيشك تبوك درويك على بخو وسايك على فلان رجبي بو إيش ناية درويك كا على باهينك أترسي يا أترسي تورا ببلا ماري دليلي ترسي هي إيه تود صلاة داريكي برد دورة حماية حماية أو خدم حشمة بوشي دروكي داعي درو ولا ده صلاة دار النية وكتون بيريك دا خوازي زينايت يعني دا خوازي درو ولا ده صلاة دار النية أي تخوازي كيوني ده صلاة دارك عند دروكا ما ويتر انتخابات جابزان او دروي تايز نتن بيزول انتخابات اي بي سي جابزان او حزبانه شي كان لو خلق جابزان او حزبانه شي هلا او كتي الله ام ولاته انواب فيكم او كتي الله من وايليكم او الله من يكم دبي او خلق يا اخو انتخابات الطالب بس انا دبي كيدرس اي انتخابات اشتغل يا اولاد اخويتي يعني ملك كذاب بوشي براجي عند صلاة دار دروزن بأم عقوبيه وكو شيخ زانيا كوايا يعني داعي تيايا نية دا خوازي درو كردن لدى صلاة دار نية كي اتواني محاسبة دا صلاة دارك برا كان كزنا اتواني محاسبة دا صلاة دارك نخلط ينبو يا الله هنا كان الله والله لإسبانيا وتلم رجعنا ولا كوريا لما الحل لما تقريبا لإسبانيا كوري باشا لبنى مالي باشا أولاً أنا زوري كان باشاياتي من السويد ومن دنمارك ومن إسبانيا ومن بريطانيا باشاياتي تايت باشاياتي كان ما هو باشا براجيان لسرهين عقوبة دريا لسر قندالي والهم أولها لكوريا ورئيس وزرائيان بي استقالين كرت بي لسر قندالي أبو زانياريتان أما لهمو دنيا دس الله دار بأسان ناخره بيتانواني بيارك كشفو أو أمرو داد غاي كرا دوسيا صالة بس خريكي وموضوعان دو سي سالي بيشو لإسبانيا سي و چوار سالة تقريبا حتى وكد دو دواي أولا برا يعني لأوروبا إيش أولا هي نخلط ينو خصي خلق يا والله لأوروبا مسؤول بويني دزبكا يا بچك مسؤول والله براواني والله براواني والله بچك مسؤول ريش بكا چون ليرا قرآن كرفلان كسا والله لأوروبا إيش أولا والله كرفلان كسا دس يا شكرا حروا لأوروبا إيش أولا بلام چی گندلیك لا اوروبا مثلا باسن نرو بسری گندل باسن نرو بسری یعنی وک کوت مصاله بدوان بیسین بعقوبه خو هرگه بعقوبه خو هرگه یعنی جا مقصدکم لچبو حفظکم الله لا ملك كذاب یعنی پاشا و صلات دار داعی دا خوازی درو کردنی یعنی چونکه خلق ناتوانی محاسبت بکا بو دروکی کاتی دروکا ام عقوبه پی ادری سیم عائل مستقبل باسي دولة من كل باسكم دوبارة ناكم إذا دولة من هو كاركاني كبريت يايا أي بس بيأي هجاري توبو كيف بدو شيء كي وسياركات وحماية كانت وباركات وشيء نوال هجاري شو شو البركة دو في نهابي وكبتة كشيء متكبرة أم خايف ولا تماشى إنك تبارك وتعالى عقوبة يايا شو كده خوازي كاني كبريت يانية أي بوم ملكون عادي لاجل عرش إخويا شو كده خوازي ظلم يتيايا ظلم کاکس نیست با ظلم کی؟ خلاص شهر دست الله در نکن. دخوازی کانی کبریتیه کبری نیه. دخوازی کانی ظلمیتیه ظلم نکه عادله. بیا خوای گری خاطر جرس بری عرش خویو. پداش تکی زور جوره. بله میشه که ایش زور جوره. اگرچه او پداش تی پی ادري زور جوره تر لو کاری او کردویتی. بله من پروردگار تبارک و تعالی چون که دخوازی کانی ظلمی تیابو نی کردو عدالتی بر با کردو خوای گر پداش تی داده او فربق العائل والفقير وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاري عز مزني عظمة بريتيل إزاري من إزار هو بكباس بانكر والكبرياء أريد أيضا أنا ما نبغى خايس بعد ناكري والله مثلا بس يكمل خايك ولا بتشي شو بهني والكبرياء أريد أي وكبرياء أريد أي منه بس أريد أيش ماكر أريد أشياء أو يعني إيزارت معنوة الشربالة لأنه كبر أخواري بوشي إيزار شو بده يصير شانه إيزار ريداء وتانيكا أدريتا سر شانه فمن ينازعوني هركس منازعا بك في واحد منهما يعني بيبتشو أو أخلاقا أو صفتي كلامنها بيبتشو لخوية تطبيقي بك ولخوية جيبجي بك عذبته أو سزايدا فالردقال تبارك وتعالى لم حديثا تشبيه كبرياء عز سر برزي وبرزي وقوري لغل تكبرة ك كصفات خويتي أي شبهني بإزار الرداء شنك إنسان كاتي جولبرغ أكات بري إزار الرداء أكات بري همو لا شيء لا أبوشي شكات إنسان كبري أبي همو لا شيء أقريتوا بوي شبهني بو بويا شملي همو إنسانك وهروها إنسان جولبرغ إزار الرداء تايبتا بخوي إنسان شروالك خوي كسر نايكات باي كالبلكي قميصي كسر نايكات بري خاصا بخوي يعني برود قال فربي تبارك وتعالى كبرياء تايبتا بخو ما بس بو من متكبر من بس بو من عزيز وصاحب عزة ويا هر كسي بتشو تكبري بيو عزة دار بيو لو برزي بك عذبته سزايدا رواه مسلم فريق مسلم روايتي كردوا ومسلم بم لفظ روايتي نكردوا لفظك جهازه ومسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة لو كاتي بيايك حليك لبربو أرن حلة بريتيا لا أو إنسان كالبلي بكاتا بري كالبلي بكاتا باني وبيودر حلة هني يكتر أرن بريتيا لإزار ولداء يعني أو إهمة استماشا أكي كالبلي كماني إلا شروالك خلخوارو هني كشكين برما بان قاتك كين برما بيودر حلة بيالك يمشي في حلة تعجبه نفسه على أن أما جمهور العلماء فمن أم بيار بريت الأقارب وكباس وتمام حديثتي وحديثه فلو كاتيك لا تعجبه نفسه معجب بخوي مرجل رأسه قجشان كردبو روني اليداب بريقئها يختال في مشيته مخين بيدو كوانا بنوسن ليس عندهما لا البخاري بسم أم زيادة نهاتوا يختال في مشيته في الشيء كل الريكت نكايا إذ خسف الله به لو كاتا سيكا سيري الجملة كيف كان يمشي تعجبه يختال يتجلجل يعني وكأنه كابرا لنا عجبا بوا ريكردن يقر ريكردوا يختال في مشديد لف شيء كردن بوا يعني وكأنه عادتي بوا حلوا ريكردوا إذ خسف الله به خيور تبارك وتعالى عبادة الرين عرزة أجل قارون بملكه ده صلاة يخوي بيني أواي كرده ألين للتاريخ أتولى في أغمر صلاة والسلام يخوي لسر بي بلكه ألين لان صحيح إيشا ألا كاتي فتحي مكي كردوا سري دانو عندوا حتى دايوتي لبان مليو اشتركي ويكبر نيجري صلاة والسلام يخوي لسر تواضعا لله تبارك وتعالى وكو تواضعك بخوا تبارك وتعالى أفرفه يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة شوت الناو عرزة ويالله حتى رجي قيامة الراتب الناخي عرس الراتب الناخي عرس الراتب الناخي عرس أي غوص أمش بلقي لسروي قولا يزوي زور قولا كام دام بسبوري جغرافيا يغوص وينزل يعني حتى رجي قيامة هبلو ناخي عرس هبلو خوارر إلى يوم القيامة حتى رجي قيامة وأم حديثيش طبعاً بلغي لسر إثبات عذاب قبر شو قالن إلى يوم القيامة وبرتي اللي هو عذاب قبر أدري عذاب قبر أدري وبرخال عذاب قبر أدري لحياة برزخ وعن سلمة آخر حديث أم بابا سلمة يكوري أكواع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما دو حديث سلمة لم بوالا لا يزال الرجل يذهب بنفسه يذهب بنفسه يعني يرتفع ويتكبر يذهب بنفسه فلبر الدوام إنسان تكبرك حتى يكتب في الجبار انت لا إخوة لجبارك أنا نسري فيصيبه ما أصابه أو سأوي بسر جبارك أنا دي بسر أوجده دي وتمان دوزخ بوك يا بجبارك أنا يعني بنا بخارة دوزخ وجبارك أنا شي دي لدنيا خاص زينة دا عقوبانة دا يكي كان فخسفنا به بداره الأرض بوي بسر أوجده دي نسأل الله العافية أم حديث لقي بن سن فيه ضعف بنسن فيه ضعف سن ضعف يتيدايا بروان السلسلة الضعيفة حديثي هزار النصول شواردة هي الشيخي الباني محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه بمجدة كوتاي بابي بابي تحريم الكبري خيورا هداية ماندا بلو راس الشقام إسلامتي بمان به اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك